ذكرهم لتزول منه الجبال، بفتح اللام ورفع الفعل لتزول. وتوجيه ذلك أن إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية، وتقدير الكلام وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني اسم إن ضمير الشأن محذوف تقديره وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه قراءة الكسائي. وباقي القراء قرأوا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وعندئذ تكون إن نافية واللام في لتزول لام الجحود، وكأن التقدير ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي لتزول منه ما كان مثل الجبال من أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما كان لي إني عبادي خذملا، ما كان لي في قوله تبارك وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان، فتح الياء حفص فقط. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء وما كان لي عليكم من سلطان. وعبادي في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قرأها بإسكان الياء، كان شرعا الكاف لابن عامر والشين لحمزة والكسائي، قرأوا قل لعبادي الذين آمنوا بسكون الياء وحذفها في الوصل. وباقي القراء قرأوا قل لعبادي الذين آمنوا بفتح ياء الإضافة. أما إني في قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، فقرأوا ربنا إني أسكنت. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ربنا إني أسكنت من ذريتي. وبهذا انتهى شرح فرش سورة إبراهيم عليه السلام، سورة الحجر. ورب خفيف إذنما سكر الدنا، تنزل ضم التال شعبة مثلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا، قرأ المشار إليهم بقوله إذنما قرأ ربما يود الذين كفروا بتخفيف الباء. وباقي القراء قرأوا ربما يود الذين كفروا بتشديد الباء، ربما بتشديد الباء ربما يود، وباقي القراء قرأوا بالتشديد ربما. سكرت دنا في قوله تعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت في التخفيف قرأ بهذه القراءة ابن كثير المكي، وباقي القراء قرأوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بالتشديد. ثم قال تنزل ضم التاء لشعبة مثلا في قوله تبارك وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. قرأ ما تنزل الملائكة شعبة عن عاصم قرأ بضم التاء والنون مفتوحة والملائكة مرفوعة على أنها نائب فاعل ما تنزل الملائكة. وقرأ حفص وحمزة والكساء بنونين نون مضمومة والثانية مفتوحة والملائكة منصوبة على أنها مفعول هكذا ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ما تنزل الملائكة إلا بالحق. وأصلها تتنزل فحذفت إحدى التاءين فقرأوا هكذا ما تنزل الملائكة، والملائكة عندئذ تعرب فاعل. والبز عن ابن كثير قرأ هكذا ما تنزل الملائكة إلا بالحق. مد لازم كلمي مثقل يمد 6 حركات. ودليل ذلك في سورة البقرة عند قول الشاطبي رحمه الله تعالى تنزل عنه 74 نارا تلظى إذ تلقون ثقلا. فيقرأ البز هكذا ما تنزل الملائكة إلا بالحق وهكذا. ثم قال بعد ذلك وثقل للمكي نون تبشرون وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف أولا في قوله تبارك وتعالى قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. تبشرون قرأ جميع القراء قرأوا تبشرون بفتح النون ويكون الفعل عندئذ مرفوع بثبوت النون إلا ابن كثير ونافعا. فابن كثير قرأ فبما تبشروني وقرأ نافع فبما تبشروني بكسر النون. فقراءة نافع فبما تبشروني على أن النون الثانية نون الوقاية وقد حذفت نون الوقاية مع ياء الإضافة وكسرت نون الرفع تشبيها لها بنون الوقاية وهذا معنى قوله والحذف لم يكن أولا يعني أن نون الرفع لم تحذف وإن التي حذفت هي نون الوقاية. أما ابن كثير فقرأ بنون الرفع ونون الوقاية إلا أنه أدغم نون الرفع في نون الوقاية فقرأ هكذا فبما تبشروني على حد قوله تعالى قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وتكون عندئذ مد لازم كلمي مثقل تمد 6 حركات عند ابن كثير. ثم قال بعد ذلك ويقنط معه يقنطون وتقنطوا، ويقنط معه يقنطون وتقنط، وهن بكسر النون رافقن حملا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله رافقن حملا الراء للكساء والحاء لأبي عمرو البصري قرأ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بكسر النون. وكذلك أيضا في سورة الروم إذا هم يقنطون، وأيضا في سورة الزمر لا تقنطوا من رحمة الله بكسر النون في الأفعال 3. وهذه لغة في هذا الفعل، لغة في هذا الفعل يقنط من قنط على وزن ضرب يضرب. وأما من قرأ يقنط بفتح النون هي من باب علم يعلم. وهكذا. ثم قال بعد ذلك ومنجوهم خف وننجين شفا منجوك صحبته دلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، تقرأ هكذا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين بسكون النون وتخفيف الجيم. وكذلك أيضا في سورة العنكبوت لننجينه وأهله قرأت أيضا لننجينه وأهله بسكون النون الثانية أيضا. وهذه قراءة المشار إليهم بالشين من شفا وهما حمزة والكساء في الموضعين. أما الموضع الثاني في سورة العنكبوت في قوله تعالى إنا منجوك وأهلك قرأت أيضا إنا لمنجوك وأهلك بسكون النون وتخفيف الجيم للمشار إليهم بقوله صحبة دلا وهم ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي. وهذا معنى قوله ومنجوهم خف وننجين شفا منجوك صحبته دلا. ثم قال بعد ذلك قدرنا بها والنمل صف، يعني في قوله تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، وأيضا في سورة النمل إلا امرأته قدرناها من الغابرين قرأت قدرنا بتخفيف الدال للمشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم. وباقي القراء قرأوا قدرنا في الموضعين بتشديد الدال. ثم قال بعد ذلك وعبادي مع بناتي وأني ثم إني فعقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأيضا في قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين. فتح الياء في الكلمات 3 نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء وقل إني أنا النذير المبين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أما في قوله تبارك وتعالى قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بفتح الياء في كلمة بناتي فتح الياء نافع وسكنها باقي القراء. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الحجر ونسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة النحل شرح فرش سورة النحل. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب قرأها شعبة بنون العظمة ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل بنون العظمة. يدعون عاصم في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قرأها عاصم بالياء يدعون وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب والذين تدعون من دون الله. وفيه التفات من الغيب للخطاب وهذا سر من أسرار بلاغة القرآن. وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلا في قوله تبارك وتعالى ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. شركائي قرأها البذي بحذف الهمز وياء مفتوحة شركايا ولكن بخلف عنه. والوجه الثاني شركائي كسائر القراء ولكن قال المحققون شركايا وجه ضعيف والوجه المعمول به للبذ كسائر القراء أين شركائي الذين كنتم. ثم قال وكل منهم على أصله في مد المتصل وتوسطه. ثم قال بعد ذلك ومن قبل فيهم يكثر النون نافع معا يتوفاهم لحمدة وصلا. ومعنى هذا أن نافعا قرأ قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم بكسر النون بكسر النون إضغام نون الرفع في نون الوقاية وكسرت نون الوقاية. وقرأ باقي القراء تشاقون فيهم والمعروف أنه مد لازم كلمي مثقل يمد ست حركات معا يتوفاهم لحمزة وصلا. المعنى في قوله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الآية الثانية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قرأها حمزة بياء التذكير المجازي فقرأ هكذا: الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين يتوفيهم الملائكة طيبين. والتذكير والتأنيس مجازيا، لأن الفاعل جمع تكثير، يجوز تذكيره وتأنيسه مجازيا. ثم قال بعد ذلك: سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ المشار إليهم بكلمة سما كاملا، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، بالبناء للمفعول، ومن نائب فاعل. وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، ومن مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو أن يهدي بمعنى يهتدي، وعندئذ تكون من فاعل. ثم قال: وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قرأت بالخطاب أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء، للمشار إليهم بالشين شرعا، وهما حمد والكتائي. أما الموضع الثاني في قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، قرأت أيضا بتاء الخطاب أولم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، قرأت للمشار إليهم في كلا، وهما حمزة وابن عامر. أولم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وكل منهما على أصله في مد المتصل وتوسطه، والإبدال لحمزة عند الوقف. ثم قال: ورا مفرطون أكثر أظن، تتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ نافع مفرطون بكسر الراء. مفرطون اسم فاعل من أفرط، أي أفرط في الأمر، يعني أهمل فيه. وقرأ باقي القراء مفرطون اسم مفعول أيضا من أفرط. ثم قال في كلمة تتفيأ المعنى أن أبا عمرو البصري قرأ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. تتفيأ بتاء التأنيث لأن جمع التكثير يجوز تأنيسه وتذكيره، وباقي القراء قرأوا يتفيأ بياء التذكير. ثم قال وحق صحاب وحق صحاب وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معلنا. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وكذلك أيضا في سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. قرأ بضم النون نسقيكم في الموضعين ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، ولكن نافع وابن عامر وشعبة قرأوا بفتح النون نسقيكم. وتوجيه ذلك نسقيكم مأخوذ من الفعل أسقى، وأما نسقيكم مأخوذ من الفعل سقى. وهذا معنى قوله وحق صحاب ضم نسقيكم معا في سورة النحل وسورة المؤمنون لشعبة خاطب يجحدون معللا. أفبنعمة الله يجحدون قرأها شعبة بتاء الخطاب أفبنعمة الله تجحدون، وباقي القراء قرأوا يجحدون بياء الغيبة. ثم قال وضعنكم إسكانه ذائع ونكزين الذين النون داعيه نولا. ومعنى هذا في قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم قرأت بسكون العين ضعنكم للمشار إليهم بقوله ذائع، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يوم ضاعنكم بفتح العين. ثم قال ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم قرئت بالنون للمشار إليهما بقوله داعيه نولا يعني ابن كثير وعاصم. وابن زكوان ورد عنه روايتان ولنجزين بالنون رواها الأخفش أيضا، ولكن روى النقاش بالنون ولنجزين، وهكذا باقي القراء قرأوا بالياء وليجزين الذين صبروا. إذن قرأ عاصم وابن كثير داعيه نولا، عاصم وابن كثير قرأ بالنون ومعهما ابن زكوان برواية الأخفش. ولكن القراءة بعد ذلك لجميع القراء بالياء، وهذا معنى قوله ونجزين الذين داعيه نولا ملكت عنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا. يبقى رواية النقاش بالنون ورواية الأخفش بالياء عن ابن زكوان. ثم قال بعد ذلك سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. ومعنى هذا في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بالبناء للمفعول لجميع القراء، أي أنهم فتنوا من المشركين كعمار بن ياسر وغيره من أصحاب رسول الله. أما ابن عامر قرأ فتنوا بالبناء للمعلوم، بالبناء للمعلوم. ثم قال بعد ذلك ويكثر في ضيق مع النمل دخللا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وأيضا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون في سورة النمل. هذه هي قراءة ابن كثير المكي، وباقي القراء قرأوا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق في السورتين النحل والنمل. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة النحل، ونسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة الإسراء. شرح فرش سورة الإسراء. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسر شمردلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قرأها أبو عمرو البصري ألا يتخذوا من دوني وكيلا، وتكون أن عندئذ ناصبة. وأما باقي القراء قرأوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا بتاء الخطاب، وتكون أن عندئذ مفسرة. ليسوء نون راو، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا فيها ثلاث قراءات، قرأ الكسائي بالنون وفتح ليسوء فقرأها لنسوء وجوهكم بنون العظمة وفتح الهمزة، وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة بالياء مع فتح الهمزة ليسوء وجوهكم، والضمير يعود على الوعد بمعنى العذاب في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ليسوء وجوهكم بالياء وضم الهمزة وواو بعدها، والضمير يعود على قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا، فالضمير يعود على عبادا لنا. وهكذا، والمد والهمز والمد عدنا سما ويلقاه يضم مشددا كفى، يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد. ومعنى هذا في قوله تعالى كتابا يلقاه منشورا، قرأ ابن عامر بضم الياء والتشديد كتابا يلقاه منشورا بالبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء كتابا يلقاه منشورا بالبناء للفاعل. ولا يخفى ما فيها من الإمالة لحمزة والكسائي يلقيه، ومن التقليل لورش يلقاه منشورا. يبلغن امدده واكسر شمردلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شمردلا وهما حمزة والكسائي قرأ بألف التثنية وكسر النون مشددة في قوله تعالى إما يبلغان عندك الكبر أحدهما. وقد أدغمت تاء التأنيث، أدغمت نون المثنى في نون الوقاية، وكسرت هذه النون تشبيها لها بنون المثنى فقرأت هكذا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما. وأحدهما عندئذ بدل من الألف ألف التثنية. وقرأ باقي القراء إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يبلغن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأحدهما فاعل. وهذه قراءة باقي القراء ما عدا حمزة والكسائي. وهكذا وعن كلهم شدد، وفاء أف كلها بفتح دنا كفءا ونو على اعتلى. ومعنى هذا أن كلمة أف وردت في القرآن في ثلاثة مواضع، ولا تقل لهما أف في سورة الإسراء، أف لكم ولما تعبدون من دون الله في سورة الأنبياء، أف لكما أتعدانني بسورة الأحقاف. فيها أيضا ثلاث قراءات، فقرأ بفتح الفاء ولا تقل لهما أف بفتح الفاء في المواضع الثلاثة دنا كفءا، وهما ابن كثير وابن عامر. وقرأ بالكسر والتنوين نافع وحفص، ولا تقل لهما أف، وقرأ باقي القراء بالكسر وعدم التنوين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذه القراءات الثلاث في المواضع الثلاث في الإسراء والأنبياء والأحقاف. ثم قال بعد ذلك: وبالفتح والتحريك خطأ مصوب، وحركه المكي ومد وجملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قرأ المشار إليه بالميم من مصوب، وهو ابن زكوان عن ابن عامر قرأ: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بتحريك الخاء والطاء، خطأ وهو مصدر قياسي من خاطئا. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ومد الطاء: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، على وزن فعال. وقرأ باقي القراء: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهو مصدر أيضا على وزن آثم إثما، يعني خاطئ خطأ. ثم قال: وفي يسرف خاطب شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كثر شذا على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فلا يسرف في القتل، قرأها بالخطاب فلا تسرف في القتل، المشار إليهما بالشين من شهود وهما حمزة والكتائي. وباقي القراء قرأوا فلا يسرف في القتل. وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على. ومعنى هذا في قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، في سورة الإسراء وسورة الشعراء قرأت بكسر القاف بالقسطاس المستقيم للمشار إليهم بقوله شذا على، وهم حفص وحمزة والكتائي. وباقي القراء قرأوا بضم القاف في السورتين: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال: وسيئة في همزه ضم وهائه، وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالذال من ذكرا، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، قرأوا قوله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وسيئه عندئذ اسم كان، كل ذلك كان سيئه، والضمير في سيئه يعود على اسم الإشارة كل ذلك. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. سيئة خبر كان بالنصب. ثم قال بعد ذلك: وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء، وفي الفرقان يذكر فصلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شفاء وهما حمزة والكساء قرأ قوله تعالى في الإسراء ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا والذكر هنا ضد النسيان ليذكروا وأيضا في الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وفي الإسراء أيضا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا هذه هي قراءة حمزة والكسائي وباقي القراء في السورتين ليذكروا في الإسراء والفرقان أما الموضع الثاني في الفرقان في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قرأه حمزة ليذكر مكان ليذكر وهذا معنى قوله وخفف مع الفرقان وضم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا والفاء رمز لحمزة ثم قال وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله يسبح عن حما واكسروا أنث يسبح عن حما شفا واكسروا إسكان رجلك عملا ومعنى هذا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه في قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان ذكر الإنسان وباقي القراء قرأوا أولا يذكر الإنسان وهذا معنى قوله وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا في الآية التي قبلها ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون قرأ بياء التذكير يقولون المشار إليهم بقوله عن دار يعني حفص وابن كثير قل لو كان معه آلهة كما يقولون وباقي القراء قرأوا قل لو كان معه آلهة كما تقولون بتاء الخطاب أما في الموضع الثاني في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قرأها بياء التذكير المشار إليهم بقوله سما كفله وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقرأ عاصم وحمزة والكسائي سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا قرأ سما كفله يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله ومعنى هذا في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قرأها المشار إليهم بقوله نزل سما كفله وهم عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا سبحانه وتعالى عما يقولون، وقرأ حمزة والكسائي سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا في تاء الخطاب. ثم قال: أنف يسبح عن حما واكثروا إذ كان رجلك عملا. ومعنى هذا في قوله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح قرأت بتاء التأنيث للمشار إليهم بقوله عن حما شفا، وهم حفص وأبو عمرو وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء: يسبح له السماوات السبع بياء التذكير. وهذا كله التذكير والتأنيث مجازيا. واكثروا إذ كان رجلك عملا في قوله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، بكسر الجيم، قرأ بهذه القراءة حفص المشار إليه بالعين من عملا. وباقي القراء قرأوا بإسكان الجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأذلب عليهم بخيلك وراجع بك، بإسكان الجيم مع قلقلتها. أما حفص قرأ بكسر الجيم. ثم قال بعد ذلك: ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ بالنون في هذه الأفعال: أفأمنتم أن نخسف بكم جارب البر، ابن كثير يقرأ هكذا: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم. في هذه الأفعال كلها تقرأ بالنون للمشار إليهما وهما ابن كثير وأبو عمرو، إلا أن أبا عمرو لا يصل ميم الجمع، وأما ابن كثير يصل ميم الجمع. وهذا معنى قوله: ونخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا. ثم قال: خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف، نأى أخر معا همزه ملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، قرئت: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، للمشار إليهم بقوله سما صف، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وباقي القراء، وهم ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي قرأوا: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثم قال: نأى أخر معا همزه ملا. ومعنى هذا في قوله تعالى أعرض ونأى بجانبه في سورة الإسراء وسورة فصلت قرأت هكذا لابن ذكوان أنعمنا على وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه مد متصل ونأى بجانبه في السورتين لابن ذكوان هكذا وباقي القراء قرأوا ونأى بجانبه مد بدل. ثم قال بعد ذلك تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قرأها هكذا حتى تفجر المشار إليهم بقوله ثابت وهم الكوفيون عاصم وحمد والكسائي حتى تفجر وباقي القراء قرأوا بالتشديد حتى تفجر لنا. وهذا معنى قوله تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا في قوله تبارك وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وبعدها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قرأت بالفتح كسفا للمشار إليهم بقوله عم ندا وهم نافع وابن عامر وعاصم وباقي القراء قرأوا بالإسكان كسفا. ثم قال وعم ندى كسفا بتحريكه ولا قال بعد ذلك وفي سبأ حفص مع الشعراء قل. ومعنى هذا أن حفص في سورة سبأ وسورة الشعراء أيضا يقرأ بفتح السين كسفا في سبأ والشعراء وباقي القراء كسفا بسكون السين. ثم قال بعد ذلك وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فابسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قرأت بالإسكان كسفا للمشار إليهم بقوله ليس مشكلة اللام لهشام بخلف عنه والميم لابن ذكوان يعني ابن عامر بخلف عن هشام قرأ بالإسكان كسفا وباقي القراء قرأوا فتح السين كسفا ومعهم هشام في الوجه الثاني لأن هشام يقرأ كسفا وكسفا أما ابن ذكوان يقرأ بالإسكان قولا واحدا كسفا في سورة الروم. ثم قال بعد ذلك وقل قال الأولى كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي انجلى. ومعنى هذا في قوله سبحانه وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قرئت قال سبحان ربي قال بالفعل الماضي، قرأ بهذه القراءة قال سبحان ربي، المشار إليهما بقوله كيف دار، وهما ابن عامر وابن كثير قال سبحان ربي، وباقي القراء قرأوا بفعل الأمر قل سبحان ربي. ثم قال وضمت علمت، علمت رضا في قوله تعالى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قرأت بضم التاء، قال قد علمت للمشار إليه بالراء من رضا وهو الكساء وهي تاء المتكلم، وقرأ باقي القراء علمت بتاء الخطاب، والياء في ربي انزل في قوله تعالى إذا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم، فتح الياء ربي إذا نافع وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ربي. ونسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة الكهف، فرش سورة الكهف. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلاء، وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران والباقول لا تكتموا صلاة. ومعنى هذا أن حفصا قرأ بالسكت في هذه الكلمات ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم. وحفص سكت على هذه الكلمات وفي حال مده للمنفصل أربع حركات أو خمس حركات، فإذا قرأ بقصر المنفصل فلا سكت عنده من طريق روضة ابن المعدل وطريق المصباح في هذه الكلمات. هذه الكلمات. وباقي القراء ليس لهم سكت، ليس لهم سكت على هذه الكلمات. إذن السكت على هذه الكلمات خاص برواية حفص عن عاصم كما ذكرت. ثم قال من لدنه للضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى، وضم وسكن ثم ضم لغيره، وكلهم فلها على أصله تلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، قرأها شعبة عن عاصم بإسكان الدال مع الإشمام وكسر النون والهاء، لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، من لدنه. والإشمام عبارة عن إشارة بالشفتين من لدنه. وباقي القراء قرأوا بضم الدال وسكون النون وضم الهاء، إلا من لدنه، إلا أن ابن كثير له الصلة في الهاء من لدنه ويبشر المؤمنين، لأن ابن كثير يصل هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، وقد شرحت ذلك في باب هاء الكناية، فلترجع إليه إن شئت. ثم قال: وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه، وتزور للشامي كتحمر صلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، قرأها نافع وابن عامر المشار إليهما بكلمة عم، قرأوا بفتح الميم مرفقا، بفتح الميم وكسر الفاء، وباقي القراء قرأوا مرفقا مرفقا بكسر الميم وترقيق الراء وفتح الفاء. ثم قال: وتزور للشامي كتحمر صلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين. هذه هي قراءة ابن عامر المشار إليه بكلمة الشامي، قرأ تزور على وزن تحمر، وهذا معنى قوله: وتزور للشامي كتحمر صلا. ثم قال: وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. ومعنى هذا أن الكوفيين عاصم وحمد والكسائي المشار إليهم بالتاء من ثابت قرأوا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، بتاء واحدة، وأصله تتزاور، فقرأ الكوفيون تزاور عن كهفهم، وقرأ باقي القراء بعد ذلك: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، بإبدال التاء زايا وإضغامها في الزاي تزاور عن كهفهم. إذن فيها ثلاث قراءات: تزور عن كهفهم لابن عامر الشامي، تزاور عن كهفهم للكوفيين الثلاثة، تزاور لباقي القراء، وكلها بمعنى الميل عن كهفهم. ثم قال: وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرمي وهما نافع وابن كثير قرأ قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولملئت بالتشديد، وقرأ باقي القراء: ولملئت منهم رعبا. وكلمة رعبا قرأت بضم العين رعبا، لابن عامر والكسائي، وقد شرحت ذلك في سورة آل عمران. ثم قال: بوارقكم الإسكان في صفو حلوه، وفيه عن الباقين كثر تأصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بوارقكم، قرأت بورقكم بسكون الراء للمشار إليهم بقوله في صفو حلوه، وهم أبو عمرو وشعبة وحمزة، لأن الفاء رمز لحمزة والحاء رمز لأبي عمرو والصاد رمز لشعبة، وباقي القراء قرأوا بكسر الراء. فبعثوا أحدكم بوارقكم، والراء وكسر الراء هو الأصل، والإسكان يراد به التخفيف، ولذلك قال: وفيه عن الباقين كسر تأصلا. ثم قال: وحذفك للتنوين من مئة شفا، وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، قرأت بحذف التنوين ثلاثمائة سنين بحذف التنوين للمشار إليهم بالشين من شفا، وهما حمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بالتنوين: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين. وفي حال الإضافة وترك التنوين لحمزة والكسائي قاف مئة إلى سنين. أما في قراءة التنوين فسنين عطف بيان. ثم قال: وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولا تشرك في حكمه أحدا، قرأت بالخطاب وجزم الفعل على أن لا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشرك في حكمه أحدا. ثم قال بعد ذلك وباقي القراء قرأوا: ولا يشرك في حكمه أحدا، بلا النافية والفعل بعدها مرفوع. ثم قال: وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه، والإسكان في الميم حصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وكان له ثمر، وأحيط بثمره. قرأ عاصم بفتح الثاء والميم، وقرأ باقي القراء بضم الثاء والميم: وكان له ثمر، وأحيط بثمره. ولكن أبا عمرو البصري المشار إليه بقوله والإسكان في الميم حصلا قرأ بسكون الميم: وكان له ثمر، وأحيط بثمره. هذه هي قراءة أبي عمرو البصري. ثم قال بعد ذلك: ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت، وفي الوصل لكن فمد له ملا. ومعنى هذا في قوله تعالى لأجدن خيرا منها منقلبا، قيئت بحذف الميم منها للمشار إليهم بقوله حكم ثابت، الحاء لأبي عمرو البصري، والثاء رمز الكوفيين الثلاثة، خيرا منها منقلبا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر خيرا منهما منقلبا، وفي قراءة خيرا منها الضمير يعود على جنته في قوله تعالى ودخل جنته. وأما قراءة من قرأ بالميم خيرا منهما فالضمير يعود على الجنتين في قوله تعالى جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وفي الوصل لكن فمد له ملا. له اللام رمز لهشام، وملا الميم رمز لابن ذكوان. ومعنى هذا أن ابن عامر من الروايتين قرأ قوله تعالى لكنا هو الله ربي بإثبات الألف وصلا ووقفا، لكنا هو الله ربي. وباقي القراء قرأوا بحذف الألف وصلا لكن هو الله ربي، فإذا وقفوا وقفوا بالألف لكنا. إذن اتفق القراء جميعا ومعهم ابن عامر على إثبات الألف في حال الوقف، أما في حال الوصل فإن ابن عامر يثبت الألف لكنا هو الله ربي، وباقي القراء يحذفون الألف في حال الوصل. ثم قال وذكر تكن شفاء وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، قرئت بياء التذكير ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله للمشار إليهم بالشين وهما حمد والكساء. وذكر لم تكن شاف، وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. الحاء رمز لأبي عمرو البصري، سعيد تأولا المراد بالسين رمز لأبي الحارث عن الكساء، والتاء رمز لدور الكساء. إذن أبو عمرو والكساء قرأ هنالك الولاية لله الحق بالرفع، وباقي القراء قرأوا هنالك الولاية لله الحق، والجر على أنه صفة للفظ الجلالة. وأما رفع الحق قراءة الحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحق. ثم قال وعقبا سكون الضم نصفة، ومعنى هذا في قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا بسكون القاف مع قلقلتها للمشار إليهم بقوله نص فتى، النون لعاصم والفاء لحمزة، وباقي القراء قرأوا بضم القاف هو خير ثوابا وخير عقوبا بضم القاف. وعلى هذا قرأ حمزة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وقرأ عاصم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وقرأ أبو عمرو البصري هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا، وقرأ الكسائي هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا، وهكذا. ثم قال ويا نسير والا فتحها نفر منا، ومعنى هذا في قوله تعالى ويوم نسير الجبال قرأ بالتاء بالبناء للمفعول ورفع الجبال، ويوم تسير الجبال قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بكلمة نفر، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ويوم تسير الجبال بالبناء للمفعول، والجبال نائب فاعل، ولذلك قال ويا نسير والا فتحها نفر منا، وفي النون أنث ويوم تسير الجبال، ويوم يقول النون حمزة فضلا في قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، قرأ حمزة بالنون ويوم نقول نادوا بالنون، وباقي القراء قرأوا بالياء ويوم يقول نادوا، إذن لم يقرأ بالنون نقول إلا حمزة. ثم قال بعد ذلك لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا، ومعنى هذا في قوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا، وأيضا في سورة النمل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. قرأ حفص مهلك بكسر اللام في الموضعين، وقرأ شعبة بفتح اللام مهلكهم ومهلك أهله في النمل بفتح اللام وفتح النيم أيضا، وقرأ باقي القراء وجعلنا لمهلكهم موعدا بضم الميم ما شهدنا مهلك أهله، وهكذا. ثم قال وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم، ومعه عليه الله في الفتح والصلاة. ومعنى هذا أن حفصا وحده قرأ بضم الهاء في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان، وقرأ أيضا حفص في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله بضم الهاء أيضا، وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء في السورتين وما أنسانيه إلا الشيطان ومن أوفى بما عاهد عليه الله. وحجة حفص في ضم الهاء أنها الضمير أصلها الضم، وحجة من كثر الهاء في السورتين أن الهاء وقعت بعد الياء، والياء خليفة الكسرة، فلأجل هذا كثر الهاء في الموضعين. ثم قال بعد ذلك لتغرق فتح الضم والكسر غيبة، وقل أهلها بالرفع راويه فالصلاة. ومعنى هذا في قوله تعالى لتغرق أهلها قرأ حمزة والكساء بالياء وفتح الراء ورفع كلمة أهلها، فتكون قراءة حمزة والكساء هكذا ليغرق أهلها، وأهلها فاعل، وباقي القراء لتغرق أهلها، والخطاب للخضر وأهلها مفعول. ثم قال بعد ذلك ومد وخفف ياء زاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى. ومعنى هذا في قوله تعالى فانطلقا حتى إذا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. هذه هي قراءة أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا زكية بغير نفس. ونون لدني خف صاحبه إلى، ومعنى هذا في قوله تعالى لقد بلغت من لدني عذرا قرأت بتخفيف النون لنافع وشعبة، فقرأ نافع لقد بلغت من لدني عذرا، وقرأ شعبة بسكون الدال لدني مع الإشمام، ولذلك قال وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا، والصاد رمز لشعبة، فقرأ شعبة بسكون الدال والإشمام لقد بلغت من لدني عذرا. ثم قال تخذت بكسر الخاء تخذت فخفف واكسر الخاء دمثلا. ومعنى هذا أن ابن كثير قرأ هكذا قال لو شئت لتخذت عليه أجرا لتخذت، وقرأ دور أبو عمرو قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، وقرأ السوسي قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، أما ابن كثير قرأ قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، وقرأ عاصم قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وقرأ باقي القراء قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهكذا. نسأل الله تعالى التوفيق. ما تيسر من آخر سورة الكهف، يقول رحمه الله تعالى ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق تحت الملك كافيه ظللا، يريد بذلك أن يبدلهما ربهما وأيضا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها في سورة الكهف وسورة التحريم وسورة نون والقلم. قرأ بتخفيف الدال يبدلهما المشار إليهم بقوله كافيه ضللا، وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وأبو عمرو بتشديد الدال أن يبدلهما ربهما، أن يبدله أزواجا، أن يبدله خيرا منها، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بالتشديد. قرأ هكذا نافع وأبو عمرو البصري، وكما ذكرت قرأوا أن يبدلهما بالتخفيف المشار إليهم بقوله كافيه ظللا. ثم قال فأتبعت الثلاثة خف ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا، وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء تلون وانصب الرفع واقبله. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالذال من ذاكرا وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا فأتبع سببا ثم أتبع سببا بالهمز وسكون التاء، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فاتبع سببا ثم اتبع سببا بتشديد التاء. ثم قال وحامية بالمد صحبته كلا في قوله تعالى في عين حامية بالمد والياء مكان الهمزة، حامية قرأ هكذا صحبته كلا وهم ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، الياء مكان الهمزة، وباقي القراء بعد ذلك قرأوا في عين حمئة بالهمز مكان الياء هكذا، جزاء فلو وانصب الرفع واقبل، وصحابهم جزاء فلو. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا فله جزاء الحسنى بالتنوين ونصب كلمة جزاء، والمعنى يجزون جزاء، فله جزاء الحسنى. وباقي القراء قرأوا بالرفع وحذف التنوين فله جزاء الحسنى. وبهذا قد انتهى ما تيسر لي من شرح آخر سورة الكهف، والله أعلم.